أما بعد، فهذا المجلس الثاني والتسعون في مدارسة أحاديث المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم للمجد أبي البركات عبد السلام ابن عبد الله ابن الخضر ابن تيمية الحراني الجد رحمه الله تعالى، وما زال الدرس في أبواب السجود. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: أبواب سجود التلاوة والشكر، باب مواضع السجود في الحج وصاد والمفصل. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه 15 سجدة في القرآن، منها 3 في المفصل، وفي الحج 2. رواه أبو داود وابن ماجه. في هذا الباب أو في هذه الأبواب ما يتعلق بسجود التلاوة، وألحق فيه بالترجمة سجود الشكر. وسجود التلاوة هل هو صلاة أو ليس بصلاة؟ فيها خلاف شهير بين أهل العلم، وأظهر ما فيه أنه إذا كانت التلاوة في أثناء الصلاة فإن السجود فيها صلاة، ولهذا يلزم أن يتابع المأموم إمامه إذا سجد في صلاة، سواء فرضا أو تطوعا ونفلا. فرض مثل ما لو قرأ في فجر الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة، فإذا سجد يجب أن يسجد معه. وفي النفل كما في التراويح والتهجد والاستسقاء والكسوف والخسوف، فإذا قرأ فيها آية فيها سجدة وسجد الإمام وجب أن يسجد المأموم. وأما في خارج الصلاة فإن الأظهر أن سجود التلاوة ليس بصلاة، ولهذا لا يلزمه الوضوء ولا يلزمه ثانيا استقبال القبلة ولا يلزمه ثالثا التكبير ولا يلزمه رابعا السلام. ولهذا إذا كان ليس بصلاة لم يأخذ أحكام الصلاة. ومنصوص الفقهاء رحمهم الله أن سجود التلاوة والشكر ليس بصلاة، وعند بعضهم أنه صلاة. نعم، استقبال القبلة مستحب، وكذلك أن يكون على وضوء. ولو قال قائل: كيف يقرأ القرآن ويسجد وهو مهب على وضوء؟ يقرأ على صدره أو يستمع لقراءة قارئ، فإذا سجد القارئ سجد المستمع وراءه أو معه. فسجود التلاوة إن كان في خارج الصلاة فأظهر أقوال أهل العلم أنه ليس بصلاة. ذكر فيه حديث عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه 15 سجدة في القرآن. مجموع السجود في القرآن 15 سجدة. السجدة 15 مختلف فيها، وهي سجدة سورة صاد في قول الله جل وعلا عن رسوله داود عليه وعلى نبينا وأنبياء الله الصلاة والسلام: خر راكعا وأناب. فذهب جمهور أهل العلم إلى أنها ليست بسجدة وإنما هي شكر، والقول الثاني أنها سجدة، وهذا هو الصحيح بدليل حديث عمرو هذا وما سيأتي في حديث ابن عباس وغيره رضي الله عنهم. يقول: منها 3 في المفصل. ما هي السجدات الثلاث المفصل؟ في النجم في آخرها: فاسجدوا لله واعبدوا. وفي إذا السماء انشقت. وفي العلق. هذه 3 في المفصل. حديث عبد الله بن عمرو، حديث عمرو بن عاص هذا يعله العلماء بعلتين. العلة الأولى في إسناده أن الحارث بن سعيد وهو المعتقي المصري قالوا لم يسمع من عمرو. والعلة الثانية أن في إسناده عبد الله بن متين الكلابي وهو عندهم مجهول إلا إذا توبع، والمجهول ضعفه يسير، يسمى عند العلماء باللين، حديثه بالحديث اللين حتى يتبين. والجهل عندهم جهلان، مجهول عين ومجهول حال. مجهول العين ضعفه أشد، أما مجهول الحال فهو المسمى عندهم بالمستور وضعفه أهون، أي لم يتكلم فيه بجرح أو بتعديل. وأما رواية ابن حبان له في تقاسيمه وأنواعه المسمى بصحيح ابن حبان فلا يعد توثيقا له. ففي حديث عمرو هذا أن سجدات القرآن 15 سجدة، وهذه السجدات فيها أمر عظيم وهو الخضوع لله جل وعلا بالسجود، فإن كثرة السجود كما سبق في حديث ربيعة عامر بن كعب بن ربيعة الأسلمي أنها من أسباب دخول الجنة ومرافقة النبي عليه الصلاة والسلام فيها. وفيها أعظم مظاهر العبودية في السجود لله، ولهذا أمر غير المؤمنين أن يسجدوا فلم يسجدوا، وأمر المؤمنون فسجدوا بل وانتدبوا للسجود. وسيأتي أن المشركين سجدوا لما سمعوا قراءة النبي عليه الصلاة والسلام في سورة النجم. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ والنجم فسجد فيها، وسجد من كان معه، غير أن شيخا من قريش أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال يكفيني هذا، قال عبد الله فلقد رأيته بعد قتل كافرا. متفق عليه. هذا حديث عبد الله بن مسعود ابن غافل ابن حبيب الهذلي الفقيه من سابقة المهاجرين وهو راعي الغنم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في مكة، وهذا كان عند البيت، قرأ بسورة النجم والنجم إذا هوى حتى أتمها، وهذه آيات تقرع مسامع الكفار كما تقرع قلوبهم. فلما بلغ السجدة فاسجدوا لله واعبدوا، هوى عليه الصلاة والسلام ساجدا لله، وسجد المؤمنون معه، بل حتى المشركين سجدوا إلا واحدا شيخا منهم. من هو هذا الشيخ يا ترى؟ ها؟ من يعرف من هذا الشيخ الذي لم يسجد؟ هو أمية بن خلف المكابر المعاند، سجد الناس ولم يسجد هو، أخذ حفنة من تراب الأرض وضعها على جبينه قال يكفيني هذا، عنادا وكبرا أنه لم يسجد. فهو منكر للبعث، مكذب للرسول، منكر لتوحيد الله بإفراده بالعبودية وحده دون ما شريك. والمقصود من هذا الحديث هو سجود التلاوة في غير الصلاة، وفيه أن سجدة سورة النجم من عزائم السجود، وهي في القرآن 14 سجدة من العزائم، أما 15 ففيها الخلاف الذي سبق، وهي قول الله جل وعلا في سورة صاد عن داود عليه السلام فخر راكعا وأناب، والركوع ضرب من أضرب هذا السجود. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس، رواه البخاري والترمذي وصححه. نعم، في هذا الحديث أنه سجد مع النبي المشركون، أي ممن سمعوا قراءته، وكابر أمية بن خلف، وسجد معه الجن، وهذا علم غيب لا نعلمه إلا من جهة الوحي. سجدوا لما سجد النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه فضيلة السجود، وفيه أن المستمع يسجد إلى سجد القارئ. والفقهاء يقولون في سجود التلاوة: ويسجد قارئ ومستمع لا سامع. ما الفرق بين السامع والمستمع؟ المستمع المتقصد للسماع، وهؤلاء تقصدوا سماعه عليه الصلاة والسلام في قراءته، فلما سجد سجدوا معه. والسامع العابر الذي ما تقصد السماع، فهذا هل يسجد أو لا يسجد؟ الفقهاء يقول لا يسجد، والظاهر أنه إذا وافقها واستمع لها واستحضر معنى السجود سجد. يبقى إذا لم يسجد التالي، هل يسجد المستمع؟ منصوص كلامهم رحمهم الله أنه لا يسجد المستمع إذا لم يسجد من؟ ها؟ القارئ، أنه لا يسجد هذا المستمع. والأظهر والله أعلم أنه إذا استشعر المستمع هذا المعنى سجد ولو كان مستمعا. ولهذا يمركم وأنتم في سياراتكم وفي بيوتكم قراءة القارئين في الإذاعة للقرآن، ويغلب على الظن أنهم لم يسجدوا لما قرأوا، فلا بأس أن تسجد أنت استحضارا لمعنى تعظيم الله بهذا السجود، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد عندها. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فيه إذا السماء انشقت وقرأ باسم ربك، رواه الجماعة إلا البخاري. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه سجد النبي عليه الصلاة والسلام في موضعين من المفصل، في إذا السماء انشقت وهي الانشقاق، وإقرأ باسم ربك وهي العلق. سجد في هاتين السجدتين من المفصل. الثالثة وين هي؟ أي أصيل في آخر النجم، فدل على تأكد السجود فيهما بأنهم سجدوا فيها مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يشمل قراءتها في الصلاة وفي غير الصلاة. فإذا قرأها الإمام في صلاته ولم يسجد، فيحرم على المصلي أن يسجد، لأنه بسجوده يخالف من؟ إمامه. طيب ما وده يفوت هذا المعنى؟ نقول إذا سجد سجود الفرض ينويه فرضا ويدعو فيه بعد انتهائه من الواجب بدعاء سجود التلاوة ليجمع الفضيلة التي تخلى عنها إمامه بها. وفيه أنهم كانوا يسمون الصور بأوائل آيها، سجد في إذا السماء انشقت فسمى الصورة بأولها، وسجد في اقرأ باسم ربك الذي خلق. وهذا كثير في استعمال السلف من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم، يسمون السورة بأول آي لها، فإن كان أول آيها مما يتكرر ميزوه بالكلمة الثانية أو بما فيها، مثل ألف لام ميم فيها البقرة فيها آل عمران، قالوا ألف لام ميم تنزيل، عرف أنها السجدة. سورة سبحان للإسراء، أتى أمر الله للنحل، فيذكرونها بماذا؟ بأول آيها. نعم. وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليست صاد من عزائم السجود، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، رواه أحمد والبخاري والترمذي وصححه. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صاد وقال: سجدها داود توبة ونسجدها شكرا، رواه النسائي. اللهم صل وسلم عليه. نعم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر صاد، فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه، فلما كان يوم آخر قرأها، فلما بلغ السجدة تشزن الناس للسجود، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هي توبة نبي، ولكني رأيتكم تشزنتم للسجود، فنزل فسجد وسجدوا، رواه أبو داود. هذان حديثان، فحديث ابن عباس جاء من وجهين. الوجه الأول من رواية عكرمة، وهو عكرمة يقال له مولى ابن عباس، وإلا ما هو مولاه، ومولى امرأة من بني مخزوم، لكن لشدة صحبته لابن عباس وملازمته له قال الناس إن عكرمة مولى ابن عباس. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ليست صاد، يعني آية السجدة في صاد، في قول الله جل وعلا فخر راكعا وأناب، أنها ليست من عزائم السجود. إذن السجود فيه نوعان، سجود عزيمة يعني أكثر تأكدا، وسجود ليس عزيمة بل مستحب مطلقا. ولقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، رواه أحمد والبخاري والترمذي وصححه. هذا فيه سجود النبي صلى الله عليه وسلم في سجدة آية صاد، وهذا يكفي في مشروعيتها. وهذا السجود من النبي عليه الصلاة والسلام الجمهور الذين لم يروا في استحباب السجود لها ذكروا أنها لسبب كما يأتي في تشنز الناس لها، أي تهيئهم واهتمامهم للسجود لها فسجد، وإلا فليست من عزائم السجود، وهذا مشهور مذهب الإمام أبي حنيفة ومذهب الإمام أحمد وغيرهم. في الرواية الثانية رواية النسائي من طريق سفيان عن عمر بن ذر عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما، ويروى عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قالوا فيه إنه حديث ليس بالقوي، قد رواه النسائي. قال ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صاد، وقال سجدها داود عليه السلام توبة ونسجدها شكرا، توبة لما حاف في حكمه فيما جرى بين من له نعجة واحدة ومن له كم 99 نعجة، قال أعطني هذه النعجة أكمل بها 100، وعزني أي غلبني في الخطاب، قال لقد ظلمك، سمع من طرف ولم يسمع من الآخر. سجدها داود توبة لله، وسجدها المسلمون بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم شكرا لله. ولهذا من قالوا إنها ليست من سجود التلاوة عدوها من سجود الشكر، ونحن نسجدها سواء كانت شكرا أو تلاوة، والظاهر أنها جمعت الأمرين شكر وتلاوة. يؤيد حديث ابن عباس حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه أبو داود وسكت عليه، وقال فيه الترمذي رجاله رجال الصحيح، إسناد رجاله إسناد صحيح. قال أبو سعيد رضي الله عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر صاد، أي سورة صاد، وهذا دليل لما سبق أنه تسمى السورة بأول آية فيها. فلما بلغ السجدة خر راكعا وأناب، نزل وسجد وسجد الناس معه، قرأها على المنبر ونزل وسجد على الأرض، وشدل هذا على تحريه ماذا؟ تحريه السجود، وهذا من دلائل أنها مستحبة، لكنها أقل في استحبابها من السجدات 14 التي في القرآن. قال فلما كان يوم آخر قرأها عليه الصلاة والسلام، إذن كانت كثير من مجالسه في قراءة القرآن، وكان جلوسه على المنبر في خطبة يقف، وفي غير الخطبة يجلس عليه ويقرأ القرآن ويحدثهم، بعدما صنع له أعواد المنبر صنعها له غلام امرأة من بني النجار من طرفاء غابة المدينة. قال فلما كان يوم آخر قرأها، فلما بلغ السجدة تشزن الناس، أي تهيأوا واهتموا للسجود، فقال صلى الله عليه وسلم إنما هي توبة نبي، يعني ليست من السجدات العزائم، ولكني رأيتكم تشزنتم، أي اهتممتم وتهيأتم، فنزل فسجد وسجدوا، وهذا دليل على كونها سجود شكر، لكنها ليست في منزلة بقية السجدات في القرآن. فسجوده عليه الصلاة والسلام تشريع بحد ذاته، تشريع، وسجود الناس معه إقرار منه لهم وعليهم بهذا التشريع عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: باب قراءة السجدة في صلاة السر والجهر. نعم. عن أبي رافع الصائغ قال: صليت مع أبي هريرة رضي الله عنه العتمة فقرأ: إذا السماء انشقت فسجد فيها، فقلت: ما هذه؟ قال: سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فما أزال أسجد فيها حتى ألقاه. متفق عليه. مرنا في حديث سابق رواه الجماعة. من هم الجماعة؟ يا ولدي أنت، أي من هم هالجماعة ذولا؟ أي وغيرهم ورق بالقطارة أنت تجاوب، ما في جواب جميع. ها، الجواب خطأ، الجواب خطأ. ها يا جاره، الله أعلم. ها يا شلاش، النسائي والترمذي والإمام أحمد وابن شلاش، وهم معهم. أي زين، اصبر يا ابن الحلال، وما أعجلك عن قومك يا أبا علي. ها، النسائي والترمذي وأحمد. ها، أي أبو علي، من هم؟ ها، والشهري. لا، ما هم هؤلاء، جوابك خطأ. الجماعة سبعة، هم السبعة: البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، هؤلاء الجماعة. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى صلاة العتمة. وش العتمة؟ العشاء، تسمى بالعتمة. هذا الاسم نهي عنه أولا وأجيز بعد ذلك النهي عنه كما سبق. لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، يسمونها العتمة وهي العشاء، فلما تميزت عن المغرب جاز إطلاقها عليه خبرا لا وصفا. فقرأ أبو هريرة: إذا السماء انشقت ثم سجد. استغرب الرجل وهو من التابعين، قال: والله لقد سجدت فيها وصليت فيها خلف من هو خير منا، رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسجد فيها. إذن صلى صلاة العشاء وقرأ فيها بسجدة وسجد، وهذا يدل على أن السجود في آيات التلاوة في الفرائض الجهرية أنها مستحبة، متأكد استحبابها. يقول الفقهاء: ولا يستحب للإمام أن يسجد في صلاة سرية، لأن هذا يلبس ويخلط على من وراءه. ليه السجد؟ يمكن سهى، ما سهى، فقالوا في السرية لا يسجد، لا يسجد في الصلاة السرية لئلا يلبس من وراءه. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في الركعة الأولى من صلاة الظهر، فرأى أصحابه أنه قرأ تنزيل السجدة، رواه أحمد وأبو داود، ولفظه سجد في صلاة الظهر ثم قام فركع، فرأينا أنه قرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة. هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر رواه أحمد وأبو داود، معلول عند العلماء بثلاث علل: في تدليس، وفيه سليمان عن ابن مجلز، وفيه الراوي عن سليمان رجل يقال له أمية شيخ لا يعرف. فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الركعة الأولى من صلاة الظهر ثم سجد، فكأنهم رأوا ظنوا أنه قرأ ألف لام ميم تنزيل، أنه قرأ ألف لام ميم تنزيل ثم قام. وهذا الحديث لو ثبت لكان مانعا لما ذكره الفقهاء من عدم استحباب قراءة السجدة في الصلاة السرية، في الصلاة السرية، وهذا هو الأظهر لئلا يحصل على الناس التباس. ولو قيل بثبوته فإنه إذا قرأ، إذا سجد وكبر، استحب أن يرفع صوته بالقراءة ليعرف الناس أنه سجد تلاوة ورجع لقراءته. واسمحوا لنا أن نكتفي بهذا القدر لسابق ارتباط بالفتوى، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله يخليك.